سلام للي ورا شبكين غريب غايب عن دياره يا صاحب الصبر ربي عين البعد ما حد قوى ناره مر المقدر على المسكين دار الزمن يقطع اخباره ببني لك الحزن في سطرين مخالف الوقت واسراره مر المقدر على المسكين دار الزمن يقطع اخباره فابني لك الحزن في سطرين مخالف الوقت واسراره احذر دموع الاسية تبين لجات امك لك زياره اخفي دموع الحزن فالعين اظهر لها الفرح بنواره قبلها بحل الكلام الزين قدم لها السمح وعذاره واطربها يا يما لا تبكين الوقت يا مصاب خطاره وقابلها بحل الكلام الزين قدم لها السمح وعذاره واطربها يا يما لا تبكين الوقت يا مصاب خطاره ادعي يا يما عسى الله يعين في سجنك تكون كفاره لا تجعلين الحزن بابين باب الحزن قفلي داره السجن هذا عليه دين مقابل الشبك وجداره السجن هذا عليه دين مقابل الشبك وجداره سجنة شرف ما هي سجنة شين السجن يا كثر زواره بصبر يا يما لو اني وين عادت الايام غداره لو كان عنك غيب سنين الورد ما ينكر زهاره انسى عذاب السجن لو وين عنابر الحبس وسواره سعد بسجن لوين انا بر الحبس وسواره العسر لا بدي بعد اهلين والجرح ما توجع هذاره يا دنيا يكفي يا سلاوين دم الاحرار جبار يا ميا منك الصبر تكفين الكسر يحتاج لجباره شوف الاسى كيف فلسطين افعال شارون منصار شوف الأسى كيف فلسطين أفعال شارون وانصاره فالقدس كم حاس حزنانين سلاحهم طين وحجارة أطفال بالدم غرقانين ماتوا من أصغار وكبار ورجال ماتوا قهر باكين والأم تصرخ والعذارة وين أدوين العرب هم وين وين واجب الجاري عن جارة وين أدوين العرب هم وين واجب الجار عن جارة لا تترك القدس للطاغين يلي على الوغد قهارة يا من يشوف الأسى بالعين يهون سجن ومشوار كفي دموعك عن الخدين أبغاك للبعد صبارة واللي خلق تمته من طين وبرحمته تنزل أمطارة ما غلتي عن خاطري والعين وبدونك النفس محتارة دعوتك اليوم لا تنسين السجن ماني من خيارة دعوتك اليوم لا تنسين السجن ماني من خيارة وإذا كتب عمري بتشوفين لعاش راسي يرجع الحال.